أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله بها الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا يزال حديثي إليكم عن الشيعة، وفي الدروس الأخيرة كان التركيز حول حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة، وكنت قد وقفت مع حضراتكم على بعض الكتب التي حدثتنا عن الشيعة من خلال كتب تكلمت عنهم، ومن خلال أئمة كانوا منهم، ككتاب تبرئة الأئمة الأطهار، كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار لله ثم للتاريخ، للسيد حسين الموسوي، وكتب أخرى. وكنت قد نقلت لكم في الدروس الأخيرة فقرات كلاما من كتاب تبديد الظلام وإيقاظ النيام. والليلة إن شاء الله تعالى أقف مع كتاب آخر هو أيضا يحدثنا عن قضية التقريب بين أهل السنة والشيعة، لأن القضية كبيرة وعدم العلم بها عند كثيرين من المسلمين غير المهتمين بالأمر لا يعني أنها ليست موجودة أو أنها ليست على الساحة، لكنها كبيرة وخطيرة، كما أنها قديمة وحديثة. ولست أول من حذر من أمر التقريب بين أهل السنة والشيعة، بل سنرى علماء وأعلاما في الدعوة الإسلامية في القديم والحديث، وخاصة الحديث، وبدءا من القرن المنصرم، سنجد أناسا كانوا في قمة الاستعداد لهذا التقريب، وكانوا على رأس الدعاء لهذا التقريب بين أهل السنة والشيعة، ثم لما تجلت لهم الأمور وتكشفت لهم الحقائق، فإذا هم يتحولون بنسبة 180 درجة ضد الشيعة، فهذا معناه إن دل فإنما يدل على أن الذي يدعو إلى الوحدة بين أهل السنة والشيعة إنما هو رجل خالد به غافل عن هذا المذهب الماسوني الصهيوني الخطير. لذلك وقفت على هذا الكتاب والذي جاء أيام الثورة الإيرانية والتي سميت ظلما وعدوانا للثورة الإسلامية، وتكلم الرجل عن كثير من قضايا الثورة، لكن الثورة لست بالذي يتحدث عنها، لما أريد أن أقف على حقائق. والكتاب اسمه وجاء دور المجوس، الأبعاد التاريخية والعقائدية والسياسية للثورة الإيرانية، للدكتور عبد الله محمد الغريب. وأريد أيضا أن أتناول من هذا الكتاب مقتطفات في موضوعنا الذي نتحدث فيه، وهو حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: خلافنا مع الرافضة في أصول الدين وفروعه. تحت هذا العنوان: خلافنا مع الرافضة في أصول الدين وفروعه. ثم قال: وحدة الأمة الإسلامية غاية كل مسلم، لقول الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وعمل أهل السنة كل ما يقدرون عليه من أجل تحقيق هذه الوحدة، فهم يتقربون إلى الله تعالى بحب آل البيت، ويرون أن عليا رضي الله عنه خير من معاوية رضي الله عنه، وأن الحسين رضي الله عنه خير من يزيد سامحه الله، ويعتقدون أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، لا يجوز لأحد أن ينتقصهم أو يشكك بهم. ولو كان الخلاف مع الشيعة حول النزاع الذي نشب بين علي ومعاوية لهان الأمر، ولكن القضية أكثر عمقا. وهذه خلاصة كثيفة لأوجه الخلاف. أولا، نختلف معهم في الأصل الأول من أصول الإسلام، ألا وهو القرآن الكريم، حيث ألف أحد كبار علماء النجف وهو الحاج مرزا حسين ابن محمد تقي النوري الطبرسي كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، جمع فيه مئات النصوص عن علماء الشيعة ومجتهديهم في مختلف العصور، وزعم من خلالها أن القرآن زيد فيه ونقص منه. وقد طبع هذا الكتاب في إيران سنة 1289 هجرية. وجاء في كتابهم الكافي الذي هو بمثابة البخاري عندنا ما يلي: عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله، إلى أن قال، أي أبو عبد الله جعفر الصادق: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام. قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. وقد يقول قائل هذه أقاويل قديمة ولا نعتقد أن شيعة اليوم يؤمنون بها، لا سيما وقد صدرت عنهم مؤلفات حديثة تنكر هذه الأقاويل وتؤكد أن القرآن خال من الزيادة والنقصان. فنجيب وبالله التوفيق، هذه الأقاويل القديمة هي نفسها عقيدة الشيعة في عصرنا الحديث. ففي عام 1394 هجرية صدر كتاب عن أحد علمائهم في الكويت سماه الدين بين السائل والمجيب، وجه إلى مرزا حسن الحائري مؤلف الكتاب هذا السؤال التالي: المعروف أن القرآن الكريم قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على شكل آيات مفردة، فكيف جمعت في سور؟ ومن أول من جمع القرآن؟ وهل القرآن الذي نقرأه اليوم يحوي كل الآيات التي نزلت على الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، أم أن هناك زيادة أو نقصانا؟ وماذا عن مصحف فاطمة الزهراء عليها السلام؟ فكان جواب المؤلف: نعم، إن القرآن نزل من عند الله تبارك وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، يعني من أول بعثته إلى حين وفاته. فأول من جمعه وجعله بين دفتين كتابا هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وورث هذا القرآن إمام بعد إمام من أبنائه المعصومين عليهم السلام. وسوف يظهره الإمام المنتظر المهدي إذا ظهر، أجل الله فرجه وسهل مخرجه. ثم جمعه عثمان في زمان خلافته، وهذا هو الذي جمعه من صدور الأصحاب أو مما كتبوا، وهو الذي بين أيدينا. والأصحاب هم الذين سمعوا الآيات والسور من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مصحف فاطمة فهو مثل القرآن 3 مرات، وهو شيء أملاه الله وأوحى إليها. صحيفة الأبرار عن بصائر الصغار صاد 27. صدر هذا الكتاب في الكويت في العصر الحديث، وما سمعنا أن عالما من علمائهم رد على الحائري هذا ونفى ما ينسبه الكاتب إلى عقيدة الرافضة، وسكوتهم عن الرد إقرار بدون شك. والحائري هذا نشر كتابه في بلد ينتسب سكانه إلى مذهب أهل السنة والجماعة، إذن فمن هم الذين يحرصون على الفرقة والخصومة؟ بل من هم الذين يشعلون نار الفتنة؟ إنه الحائري وقومه من الشيعة من غير ريب. أما قول بعض علماء الشيعة في زماننا لأن القرآن خال من الزيادة والنقصان فهو تقية، ودليلنا على ذلك أنهم مجمعون على خيانة الصحابة، ولشكل أخص أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وفي حديثهم عن خيانة الصحابة رضي الله عنهم ينقسمون إلى قسمين: قسم يتحدث عنهم بدون تقية فيرميهم بالكذب والخيانة والنفاق، وقسم آخر يتظاهر بالاعتدال لكنه لا ينكر أن أبا بكر وعمر خدعا عليا، وإنما يسمي هذا الخداع أخطاء. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، كيف نعتقد بصحة القرآن علما بأن الذين قاموا بجمعه خونة كما يزعمون وعليهم من الله ما يستحقون؟ ومن جهة أخرى، فالذين يقولون منهم بصحة القرآن وسلامته من الزيادة والنقصان هم الذين إذا مروا بذكر الطبرسي أو الكليني الذين قالوا بتحريف القرآن دعوا لهم قائلين طيب الله ثراه هذا أو ذاك. فكيف يقولون طيب الله ثراه وهو كافر؟ لأن إجماع المسلمين منعقد على تكفير من يقول بأن في القرآن زيادة ونقصانا. وإذا سلمنا جدلا بأنهم يؤمنون بالقرآن كما نزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم دون زيادة أو نقصان، فإيمانهم به شكلي ويؤولون معناه حسب أهوائهم التي لا يقرها شرع ولا يسندها دليل. وقد ذكرت إليكم أمثلة من هذا الباب في المحاضرات القريبة السابقة من كتاب تنبيه النيام. هذا، ونختلف مع الرافضة أيضا في الأصل الثاني من أصول الإسلام أي السنة. لا يؤمن الشيعة بالأحاديث التي وردت في صحيحي البخاري ومسلم، والأمة الإسلامية تلقت هذه الأحاديث بالقبول جيلا بعد جيل، فهي أحاديث متواترة من حيث المعنى، كما لا يؤمنون بمسند الإمام أحمد وموطأ مالك وسنن الترمذي وابن ماجه والنسائي وأبي داود وغيرها من كتب الحديث. وعندما يتصلون بالعامة من أهل السنة يبدأون بتشكيكهم بصحيح البخاري أولا ثم برواة الحديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا. والرافضة جهلة بعلم الحديث، وما يدرس في جامعاتهم هزيل جدا، وإذا سألتهم عن سند حديث قالوا رواه الحسين أو محمد الباقر أو موسى الكاظم، وليس لك أن تطلب في إثبات ذلك دليلا علميا. وتراهم يرددون قول شاعرهم، فشايع أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. فالحديث الذي يؤمنون به هو ما رواه جد من أجدادهم أي إمام من أئمتهم عن جبريل عن الله سبحانه. وفي المقابل قام علماء أهل السنة بغربلة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، واستبعدوا الأحاديث الضعيفة والموضوعة بغض النظر عن مكانتها وأهميتها، وأقاموا علم الجرح والتعديل، وما زال علم أصول الحديث قمة شاهقة وقف أمامه علماء الدنيا مذعنين ومعجبين. وكم تكون خسارة المسلمين عظيمة لو تمكن الشيعة من تنفيذ مؤامراتهم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن السنة وحدها فهمنا القرآن الكريم، ومنها تعلمنا كيفية الصلاة والصوم والزكاة والحج، وإن ضياع السنة يعني ضياع الدين كله. وقد يسأل سائل، إن الرافضة يستدلون في كتبهم بأحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من علماء الحديث، فكيف تقولون بأنهم لا يؤمنون بهذه الأحاديث؟ وجوابنا إنهم يستدلون بها عملا بقول القائل: من فمك أدينك، من فمك أدينك، فهي كما يزعمون أدلة لإقامة الحجة على أهل السنة، أو لأنها توافق حديثا من الأحاديث التي يتناقلونها عن أئمتهم. أما إنهم يستدلون بها كأدلة مجردة يعتمدون عليها في عقائدهم وعباداتهم، فمن المستحيل أن يحدث هذا. وأخيرا، إذا كنا نختلف مع الرافضة في الكتاب والسنة، فبدهي جدا أننا نختلف معهم في الإجماع والقياس، فهذه مصادر الدين الأربعة المتفق عليها عندنا. ثالثا، من وجوه الخلاف بيننا وبين الشيعة، يعتقد الشيعة بعصمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأحد عشر إماما من نسله، أي من أبناء الحسين، ويزعمون أن الأئمة هؤلاء أنهم أفضل من الأنبياء والرسل باستثناء خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهذا عند الشيعة الإمامية فقط، وإلا فالغلاة كما تعلمون. هذا والأئمة عندهم لا يخطئون ويعلمون الغيب متى شاءوا ولا يموتون إلا باختيارهم كما سبق بيان ذلك، ويرون أن إمامهم الثاني عشر أي مهديهم المنتظر حي حتى الآن، وعندما يقوم من نومه سيحيي الله له ولآبائه جميع حكام المسلمين، فيحاكمهم ويقتص منهم ويأمر بقتل كل 500 منهم معا، بقتل كل 500 منهم معا، حتى يستوفي قتل 3000 من رجال الحكم في جميع عصور الإسلام، ويكون ذلك في الدنيا قبل البعث النهائي في يوم القيامة، وذلك يسمى عندهم بالرجعة. رابعا، تقول الرافضة بكفر الصحابة إلا 5 منهم، وهم علي والمقداد وأبو ذر وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر، وإذا ذكروا الجبت والطاغوت فالمقصود بهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وبعض كتابهم يلجؤون إلى التقية إذا ذكروا الصحابة، وإذا مر ذكر أبي بكر في كتبهم قالوا رضي الله عنه، لكنهم يقولون في هذه الكتب نفسها إن الصحابة استأثروا بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوا تنفيذ وصيته في ولاية علي رضي الله عنه وأبنائه المعصومين من بعده، وفي قولهم هذا اتهام للصحابة بسوء الأمانة والخيانة والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كانت أصول الدين هذا قد وصلتنا عن طريق هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، فالتشكيك فيهم يعني التشكيك بالدين كله كما أسلفنا. خامسا، من وجوه الخلاف بيننا وبينهم التقية، حيث يعتقد الشيعة بالتقية أصلا من أصول الدين، ويزعمون عن جعفرهم أنه قال: التقية ديني ودين آبائي. وإذا سألتهم كيف بايع علي أبا بكر وعمر وعثمان، أو كيف بايع علي من سبقه من الخلفاء، قالوا: لجأ إلى التقية لأنه كان ضعيفا. ثم تسألهم: لماذا زوج علي ابنته من فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ألا وهي أم كلثوم؟ لماذا زوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ فيجيبون: إن ذلك فرج قد غطت، أو هو من باب التقية. مرة يقولون: فرج قد غطبناه، أي نحن أهل السنة اغتصبه عمر بن الخطاب، أو يقولون: إنما فعل علي هذا تقية. إن علي رضي الله عنه بريء مما نسب إليه، وقد نزه الله أولاده وأهل بيته عن هذا الخلق المشين، فكانوا شجعانا لا تأخذهم في الله لومة لائم، لا تأخذهم في الله لومة لائم. وعقيبة التقية جرت الويلات عن المسلمين، وكانت تكأة للفرق الباطنية التي تفرعت عن الشيعة كالقرامطة والزنادقة والنصيرية والدرزية. ولقد استغل الشيعة التقية أبشع استغلال في تاريخنا الإسلامي، وكانوا يعتمدون عليها في تعاملهم مع الحكومات الكافرة التي اجتاحت بلاد المسلمين واستباحت أموالهم وأعراضهم كالتتار وغيرهم. وفي الوقت الذي يتعاملون فيه مع التتار كانوا يتعاملون مع المسلمين السنة، لأن التقية عندهم تعني الكذب وتعني أن يظهر الشيعي خلاف ما يبطل. سادسا من وجوه الخلاف بيننا وبين الشيعة: تعظيم المشاهد والقبور، حيث يشد الشيعة رحالهم إلى المشاهد والقبور التي يعظمونها في مشهد وكربلاء والنجف، وعند هذه القبور يذبحون الذبائح ويطوفون حولها، ويطلبون من أصحاب هذه القبور أمورا لا يقدر عليها إلا الله، وهذا من الشرك الأكبر والكفر المخرج من الملة عياذا بك اللهم. صنف المفيد أحد علمائهم كتابا سماه مناسك حج المشاهد، فهم يحجون إليها ويعدونها نسكا. وما الحج قياسا إلى زيارة مشهد من المشاهد؟ لا والله، لا حج ولا سبعة ولا سبعين ولا سبعمائة ولا سبعين ألفا تساوي عند الشيعة زيارة مشهد من المشاهد، كما ذكرت لكم هذا في أحاديثهم الباطلة. وقد كتبوا عن مشاهدهم أبياتا شعرية يتغنون بها، حين قال شاعر منهم: هي الصفوف فطف تبعا بمغناها، فما لمكة معنى مثل معناها، أرض ولكنما السبع الشداد لها دانت، وطأطأ أعلاها لأدناها. هي الصفوف جمع طف، وهي أرض كربلاء. شوف تبعا بمغناه، يعني شوف تبعا بأرض كربلاء، فما لمكة معنى مثل معناه، أين مكة وأين الكعبة من أرض كربلاء؟ أرض، يعني نعم هي أرض ولكنما السبع الشداد لها، سبع سماوات سبع الطباق لها دانت وطأطأ اعلاها لادناها. فهذا معتقدهم. وقد ذكرت لكم كلاما من قبل عن الخميني انه بعد نجاحه في ثورته قال الان ان لنا ان نهدم الكعبة لنحول قبلتنا الى كربلاء، علما بان هذه القبور التي يتغنون بها ويشدون الرحال اليها لا اصل لها. فليس هناك من دليل على ان علي رضي الله عنه قد دفن في القبر الذي يحجون اليه في النجف، كما انه لم يثبت ان قبر الحسين رضي الله عنه الذي يحجون اليه في كربلاء هو قبر الحسين حقيقه، لا الذي في كربلاء ولا الذي في مصر. بل المهم عندهم تعظيم هذه القبور والمشاهد والمقامات، فتراهم يبنون عليها قبابا من ذهب وينفقون عليها الملايين، وكأنه لا هم لهم إلا صرف الناس عن التوحيد. وما تراجع جيش المهدي بقيادة موسى الصدر عن قتال الأمريكان إلا حرصا على مقام علي وعلى التحف والنجف في مدينة كربلاء والنجف والتراث الديني والمقدسات الشيعية. سابعا، نحن نختلف مع الشيعة في المتعة، وهي جواز نكاح الرجل لامرأة لمدة معينة ثم يتركها دون أن ترث أو تورث، لا يتفق معها على صداق معين. وقد علمت أن المتعة أجيزت في بداية الجهاد ثم نسخت بأدلة لا يرقى إليها شك، ومنها حديث سلمة بن الأكوع الذي رواه مسلم وحديث علي الذي رواه الشيخان، وكان ابن عباس يقول ببقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم. هذه بعض خلافاتنا مع الشيعة، ولا يتسع المجال لاستعراض الخلافات الأخرى، فلم نتحدث عن مسألة البداء عندهم ولا عن خلافنا معه في ذات الله وصفاته وفي القضاء والقدر. فهم جهميون في الصفات وقدريون في أفعال العباد، كما أننا لم نشر إلى أن معتقداتهم إنما هي معتقدات المعتزلة، وهم يؤمنون بأن القرآن مخلوق كما أن المعتزلة قالت بهذا، وأنهم جاءوا بأقوال تخالف أصول الإسلام وإجماع المسلمين، كما أننا لم نستعرض خلافنا معهم في سائر أمور العبادة كالطهارة والصلاة والصيام والحج والزكاة، ولا في صلاة الجماعة والجمعة والعيدين، ولا في الإرث والغنيمة وشؤون الحكم. لم نستعرض جميع خلافاتنا معهم لأننا لم نقصد تتبع شركياتهم، وإنما عرضنا من خلافنا معهم ما يكفي لنرد به على إخواننا من أهل السنة الذين أحسنوا الظن بهم وتوهموا عن جهل أن خلافاتنا معهم في الفروع وليست في الأصول. ثم إليك ما قاله علماء الجرح والتعديل في أئمة الشيعة في الرافضة، حيث يعود خلافنا مع الرافضة إلى منتصف القرن الأول من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لسلفنا الصالح من التابعين وأئمة المذاهب وعلماء الجرح والتعديل رضوان الله عليهم جولات وجولات مع القادة المؤسسين للمذهب الشيعي، وهذه الجولات أغنت المكتبة الإسلامية بأنفس الكتب وأصح الآراء. نختار منها ما يلي: سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال الشافعي: ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة. وقال شريك بن عبد الله القاضي، وقد كان معروفا بالتشيع مع الاعتدال: احمل عن كل من لقيت إلا الرافضة، احمل عن كل من لقيت إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. وقال حماد ابن سلمة: حدثني شيخ لهم يعني الرافضة قال: كنا إذا اجتمعنا فاستحسنا شيئا جعلناه حديثا. وقال يزيد بن هارون: يكتب عن كل مبتدع إلا الرافضة فإنهم يكذبون. وقال الأعمش: أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين. والعلماء كلهم متفقون على أن الكذب في الرافضة أظهر منه في سائر طوائف أهل القبلة. ومن تأمل كتب الجرح والتعديل المصنفة في أسماء الرواة والنقلة وأحوالهم، مثل كتب يحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم الرازي والنسائي وأبي حاتم بن حبان وأبي أحمد بن عدي والدارقطني وإبراهيم بن يعقوب السعدي ويعقوب بن سفيان القسوي وأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي والعقيلي ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي والحاكم النيسابوري والحافظ بن عبد الغني بن سعيد المصري وأمثال هؤلاء الذين هم جهابذة ونقاد وأهل معرفة بأحوال الإسناد، الرأي المعروف عندهم جميعا الكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف. وهذا أمر مجمع عليه لدى كل علماء الجرح والتعديل. وقال ابن المبارك رحمه الله: الدين لأهل الحديث، والكلام والحيل لأهل الرأي، والكذب للرافضة. من درى عدد من علماء السلف وأئمة الحديث للرد على أباطيل الشيعة وفضح افتراءاتهم، وكان من أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية في سفره النفيس منهاج السنة، والإمام الذهبي في كتابه المنتقى، وابن القيم في معظم كتبه، وابن كثير في تاريخه. وسبق هؤلاء العلماء وجاء من بعدهم علماء آخرون، منهم أبو بكر الباقلاني ومحمد بن مالك وابن أبي الفضائل والحمادي اليماني والبغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، وابن الجوزي والقاضي ابن العربي وابن حزم في كتابه الفصل بين الملل والأهواء والنحل. وكتب التاريخ الإسلامي مزدحمة بالأدلة التي تثبت خيانة الرافضة واستدراجهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأولاده من بعده ثم التخلي عنهم. ونختار شواهد من ذلك، نختار شواهد على ذلك من كتب الشيعة نفسها. فها هو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه خاطبهم مرة في الكتاب الذي ألفوه عنه ونسبوه إليه نهج البلاغة، فقال لهم: يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة والله جرت ندما وأعقبت سدما، قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان. وروى الكليني عن أبي الحسن موسى أنه قال: لو ميزت شيعتي ما وجدتهم إلا واصفة، ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين. وشهد شاهد من أهلها. وذكر الحسن بن علي رضي الله عنهما شيعته فقال: أرى والله معاوية خيرا لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة وقد ابتغوا قتلي وأخذوا مالي. وقال أخوه الحسين رضي الله عنه حينما اجتمعوا عليه بدلا من أن يساعدوه ويمدوه بمدد بعدما دعوه إلى الكوفة وبايعوا مسلم بن عقيل نيابة عنه، فحين وقعت خيانتهم للحسين قبل مقتله بكربلاء قال لهم: تبا لكم أيتها الجماعة وترحا وبؤسا لكم وتعسا حين استصرقتمونا والهين فأصرقناكم موجفين، فتحذتم علينا سيفا كان في أيدينا وحششتم علينا نارا أضربناها على عدوكم وعدونا، فأصبحتم ألبا على أوليائكم ويدا على أعدائكم من غير عدل أفتوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم ولا ذنب كان منا فيكم، فهلا لكم الويلات إذ أكرهتمونا والسيف مشيم والجأش طامن والرأي مستخطف، ولكنكم استسرعتم إلى بيعتنا كطيرة الدبا وتهافتتم إليها كتهافت الفرات، ثم نقضتموها سفها بعدا وسحقا لطواغيت هذه الأمة. هذا كلام أئمتهم، والحق ما شهدوا به على أبناء شيعتهم هذا. ولعل قائلا يقول: كان هذا في شيعتي أمس، في الشيعة القدامى، فلربما انتهى كل هذا من الشيعة المحدثين. فإنا نؤكد وأجرنا على الله وحسبنا الله ونعم الوكيل، نؤكد أن شيعة اليوم أخطر على الإسلام من شيعة الأمس. شيعة اليوم أخطر على الإسلام من شيعة الأمس. قد يقول قائل: إن شيعة اليوم معرضون عن الخلافات القديمة التي وقعت بين أسلافهم وأهل السنة، حريصون على وحدة كلمة المسلمين، ولنا أصدقاء منهم متألمون من الفرقة القائمة بين المسلمين وفي مقدمتهم الإمام الخميني. أي هذا الكلام قاله بعض علماء أهل السنة. فنجيب وبالله التوفيق: إن شيعة اليوم أكثر سوءا من شيعة الأمس، وإن مذهبهم ما قام في الأصل إلا لنقض عرى الإسلام وزعزعة أركان هذا الدين وإشاعة الفرقة بين المسلمين، ولا وحدة أو وفاق بيننا وبينهم إلا إذا عادوا إلى جادة الحق وتخلوا عن شركياتهم ووثنياتهم. نقول هذا الكلام بعد اطلاعنا على معظم ما صدر عنهم من كتب منذ نصف قرن، وكل ما اطلعنا عليه يؤكد اختلافنا معهم في أصول الدين وفروعه. وهذه بعض الشواهد. حين ذكرت لكم كلاما قد سبق لمرزا حسين الحائري في كتابه الدين بين السائل والمجيب يزعم فيه أن القرآن محرف. هذا. وقد وصلتنا رسائل صغيرة لهم من دار نشر تسمى بدار التوحيد في الكويت، وتوزع هذه الرسائل في مختلف بلدان العالم الإسلامي. وفي رسالة صادرة عن هذه الدار تسمى مبادئ أولية، يقولون إن الركن الثاني من أركان الإسلام الإيمان بالنبوة والإمامة. إن الركن الثاني من أركان الإسلام الإيمان بالنبوة والإمامة، أي الإيمان باثني عشر إماما معصوما. وإلصاق النبوة بالإمامة هنا إنما هو تمويه وتضليل، ففي كتب أخرى لهم يذكرون الإمامة وحدها. ومن هذه الكتب عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر في صفحة 65، صدر هذا الكتاب عام 1370 هجرية وأعيد نشره عام 1380 هجرية. وكتاب الصلاة وقال مؤلفوه إنه مطابق لفتاوى مرجعهم الأعلى الإمام الخوئي. ففي هذين الكتابين وغيرهما يقولون بأن الإيمان بالأئمة المعصومين من أركان الإسلام، وهذا يعني أننا أهل السنة والجماعة لسنا مسلمين في نظرهم، لأننا لا نؤمن بالأئمة المعصومين، ونكون بهذا قد أنكرنا ركنا من أركان الإسلام. وبضاعتهم النفاق والدسيسة. ومن أدلتنا على كذبهم هذا ما يلي: أولا، صدر عن مكتبة الحياة في بيروت كتاب اسمه القول القيم فيما يرويه ابن تيمية وابن القيم، وشاء الكاتب ألا يذكر اسمه، ولقد نقل في كتابه نصوصا كثيرة عن كتب ابن تيمية وابن القيم تؤكد صحة عقيدة الشيعة، تؤكد صحة عقيدة الشيعة وسلامة أصوله، علما بأن هذين العالمين من المشهورين في القديم والحديث في تتبع شركيات الشيعة وأكاذيب الرافضة. ولو اختار غيرهما لكان من الممكن أن ينطلي كذبه على الناس، لكن ابن تيمية وابن القيم أشد الناس حربا على الشيعة وطبعا للرافضة، يقول المؤلف رحمه الله: وتتبعت نقوله فوجدته إما أن يلفقها تلفيقا أو ينقل نصا من نصوص الرافضة ساقه شيخ الإسلام أو تلميذه ابن القيم للرد عليه، فأخذ الكاتب الرافضي النص وترك الرد، وهذه هي أخلاقهم دائما، يريد الشبهة ولا يريد الرد. ومن كذبهم من أهم كتبهم الحديثة كتاب يسمى المراجعات لمؤلفه عبد الحسين شرف الدين الموسوي، ويزعم الكاتب أن مراجعاته هذه عبارة عن حوار جرى بينه وبين شيخ الأزهر سليم البشري رحمه الله، والتلفيق واضح في الكتاب، فلقد طور المؤلف شيخ الأزهر أمامه كتلميذ مؤدب أمام شيخ علامة بز بعلمه الأولين والآخرين. فترى البشري شيخ الأزهر يسأل والموسوي يجيب، ويسلم الأول للآخر، أي يسلم البشري للموسوي بكل إجابة حتى نهاية الكتاب. والسؤال الذي يفرض نفسه إن كان الأمر كما أورد صاحب المراجعات كتابه فلماذا لم يصبح شيخ الأزهر شيعيا بعد أن اقتنع بأصول وفروع المذهب؟ ومن مقدمته نلاحظ أن الله قد فضحه فاعترف بأنه قد أضاف أمورا أخرى إلى الحوار الذي دار بينهما لم تكن أثناء الحوار. انظر إليه في مقدمته وهو يقول: وأنا لا أدعي أن هذه الصحف صحف تقتصر على النصوص التي تألفت بيننا يومئذ، غير أن المحاكمات في المسائل التي جرت بيننا موجودة بين هاتين الدفتين بحذافيرها مع زيادات اقتضاها الحال ودعا إليها النصح والإرشاد، وربما جر إليها السياق على نحو لا يخل بما كان بيننا من الاتفاق. إذن وحسب كلامه هناك زيادات اقتضاها الحال ولم يفصح الكاتب عن حجم هذه الزيادات. ولو كان الموسوي صادقا لنشر في بداية كتابه صورا لرسائل شيخ الأزهر تتضمن اعترافه بصحة أصول الشيعة، لا سيما وقوم الموسوي يحرصون أشد الحرص على الجوانب الإعلامية والدعائية، كما أنهم يهتمون بنشر شهادات علماء السنة لمذهبهم إن كانت وفق ما يريدون. لكن الموسوي سار على مذهب من سلفه من علماء طائفته: حدثني جدي عن ربي. وكتاب المراجعات جاء بعد وفاة شيخ الأزهر سليم البشري رحمه الله، وبعد المناقشات المزعومة ب25 عاما كما اعترف المؤلف في مقدمة كتابه. فلماذا لم ينشر كتابه خلال حياة الشيخ البشري رحمه الله؟ ومما يجدر ذكره أن أحد إخواننا الذين يتابعون قضايا الرافضة سأل ابن الشيخ سليم البشري عن حقيقة ما في كتاب المراجعات، فأجاب بأنه لا يعرف الموسوي ولا يذكر أنه اتصل أصلا بأبيه أو جرى معه حوار أصلا أو أجرى معه حوارا. والكتاب بعد ذلك مملوء بالدس والافتراء على أهل السنة والجماعة، وقد نسب الموسوي إليهم أقوالا كثيرة هم بريئون منها. ترى أيقبل عالم جليل كالشيخ البشري أن ينسب رافضي مخرب مثل هذه الأقوال لأعلام الإسلام؟ هذا وللداعية الإسلامية الكبير الدكتور مصطفى السباعي قصة مع مؤلف المراجعات تدل على تناقضاته وعدم استقامته، سنذكرها بعد إن شاء الله. وما دمنا بطلب الحديث عن أكاذيب الرافضة فمن المناسب أن نشير إلى كتاب اسمه المتعة من متطلبات العصر لمؤلفه حسن محمد، صدر الكتاب في بيروت عام 1392. زعم الكاتب أن حجة أهل السنة في تحريم المتعة رفض الفاروق عمر بن الخطاب لها، رفض الفاروق عمر بن الخطاب لها. ولم يتوقف عند هذه الفرية، بل وجه اتهامه المسمومة إلى ثاني الخلفاء الراشدين. وقد أشرنا من قبل إلى حرمة المتعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت في هذا أحاديث صحيحة. هذا وفي كتبهم الحديثة دعوة إلى تعظيم القبور وشد الرحال إليها، ومن أهم كرههم للقائمين على شؤون الحرمين منعهم الناس من إقامة القباب على قبور الصحابة في البقيع أو غيرها. انظر كتاب واقع الشيعة للكاتب محمد المهدي الشيرازي الصادر عام 1387. ولذلك بكاء الشيعة عند البقيع إنما هو من باب أن الوهابية امتهنت الصحابة فلم تقم عليهم ولم تبني عليهم القباب المفضضة والمذهبة. وكتابهم عقائد الإمامة يتحدث مؤلف هذا الكتاب إضافة إلى تعظيم القبور إلى الإيمان بالتقية والرجعة والمهدي وسائر الأئمة المعصومين. ومن ثم يخلط الكاتب بين التشبيه وإثبات ما أثبته الله لنفسه كاليد والرجل والوجه وغيرهم، ويزعم أنه من قال إن لله يدا تليق بجلاله وعقولنا قاصرة عن إدراك كنهها وكيفيتها وأنها لا تشبه يد البشر، أو من قال بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا فقد كفر، وأهل السنة والجماعة يعتقدون ذلك. إذن فهم كفرة عند الرافضة، فكيف تكون الوحدة بيننا وبينهم؟ وكيف يكون التقريب بيننا وبينهم؟ أما تباكيهم على الفرقة القائمة بين المسلمين وإنشائهم الجمعيات لهذا الغرض فما هو إلا ذر للرماد في العيون، واتخاذها تقية لتنفيذ مخططات رهيبة في العالم الإسلامي، أقلها نشر مذهبهم في أوساط أهل السنة تحت ستار جمع الكلمة ومحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولجوا أخيرا إلى ضعاف النفوس من الكتاب المنسوبين إلى السنة فاستأجروهم لكتابة المقالات ونشر الكتب التي تشيد بمذهبهم، ويستطيع قراؤنا أن يجدوا نماذج لهؤلاء الكتاب في تقدمة كتب الشيعة ومنها عقائد الإمامة، بل وكتب أخرى لأناس ضحكت عليهم الشيعة وأغرتهم بالمال والنساء فكتبوا كتبا يحاربون بها أهل السنة والجماعة. كتاب أهل السنة شعب الله المختار، وكتب أخرى لمجهولين لا نحب أن نذكر أسماءهم، وللأسف تطبع هذه الكتب في مصر وفي مكتبة المذبولي بالذات. هذا وتصدر دار التبليغ في إيران مجلة اسمها الهادي، وتنافق هذه المجلة دوما بالدعوة إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية، ويبدو أن بعض أهل السنة وقع في شراكه. ففي جمادى الأولى من عام 1394 هجرية قام بزيارتهم مفتي لبنان الشيخ حسن خالد، يرافقه وفد من العلماء في أعقاب مؤتمر من مؤتمرات التضامن الإسلامي. وفي الشهر نفسه زار المجلة الأستاذ صالح أبو رقيق، وكتب فيها مقالا تحت عنوان تحطيم الإيمان في قلوب المسلمين. وألقى مفتي لبنان كلمة في احتفال أقيم له قال فيه إن عهود الشقاق والفرقة قد ولت إلى غير رجعة، جاء في مجلة الهادي صفحة 107. ولكن يبدو أن عهود الشقاق والفرقة قد ولت عند هذا الشيخ فقط، عند هذا المفتي، عنده وعند وفده وليس عند الشيعة. ودليلنا على ذلك أن العدد نفسه من المجلة التي تحدث فيها الشيخ عن أن عهود الشقاق والفرقة قد ولت إلى غير رجعة جاء في هذا العدد الذي هو في جمادى الأولى عام 1394 هجرية، جاء فيه هجوم شديد على سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه وعلى عبد الله بن أبي طرح، وشتمت المجلة بكل سفاهة ووقاحة معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وهاجمت المجلة أهل السنة والجماعة من وراء هجومها على ما أسمته الوهابية، مع أن في الوفد الزائر ناسا يعتزون بمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وفي العدد نفسه مناكير أخرى لا يتسع هنا المجال لعرضها. فأين الصدق في الدعوة إلى التقارب عند القائمين على المجلة الذين بلغت بهم قلة الحياء منتهاها في وقت كان بوسعهم أن يستخدموا فيه التقية أو أن لا يسبوا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذا. ولعل قائلا يقول: إنك تعمم الكلام، إنك تتحدث عن الشيعة عموما، ونحن نريد أن نتحدث عن الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية، عن شيعة إيران الذين قامت لهم ثورة وصارت لهم دولة. حدثنا عن الخميني، عن دولته، عن ثورته، عن شيعته. إنهم الإمامية، إننا نراهم في بلادنا أو في الحج أو في غير ذلك، فلا نرى منهم إلا الوفاق والاتفاق والألفة والمحبة. فلماذا تعمم الكلام إذن؟ هاك الكلام عن الخميني، وهاك الكلام عن الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية، كما يحل لهم أن يسموا أنفسهم بدلا من الإمامية والاثنى عشرية الجعفرية. عشان يبقى الاسم هذا قريب لأهل السنة، لأنه عندنا الطريقة الجعفرية بتاع الشيخ صالح الجعفري، ويبقى كلمة الجعفرية مثل الشافعية ومثل الحنابلة والمالكية، يبقى والجعفرية المذهب الجعفري. وأخذا بفتوى الشيخ سلتوت رحمه الله لما قال: والتعبد بالمذهب الخامس الجعفري جائز. إذن ماذا عن الخميني؟ زعيم الشيعة في العصر الحديث. يقول: الخميني زعيم شيعي متعصب لمذهبه، ألف كتبا أثناء ثورته، على رأسها ثلاثة كتب: أول كتاب ولاية الفقيه أو الحكومة الإسلامية، صدر هذا الكتاب عام 1389 هجري، والكتاب الثاني من هنا المنطلق، وهو مجموعة فصول من كتاب له اسمه تحرير الوسيلة، صدر عام 1394 هجري. وأما الكتاب الثالث جهاد النفس أو الجهاد الأكبر، صدر عام 1394 هجري. من خلال هذه الكتب نحكم على الرجل، لأنها عصارة أفكاره، وليس لدينا حتى كتابة هذه الأصل دليل على أنه قد عاد عن آرائه ومعتقداته التي طرحناها في هذه الكتب، كما يقول مؤلف الكتاب: وجاء دور المجوس. ومات الخميني وهو على معتقد. يحمل الخميني في كل كتبه على الأنظمة بصورة عامة، وعلى النظام الإيراني بشكل أخص، يعني على أيام رضا بهلوي، وينادي بحكومة إسلامية شيعية، ولا يطرق موضوع التعاون مع السنة أو الاندماج معه. انظر إليه وهو يقول: لقد بدأ مذهب الشيعة من نقطة الصفر، وما زال عددهم في الزياد، حتى إنهم اليوم في حدود 200 مليون شيعي، كذا زعم. والحكومة الإسلامية التي يتحدث الخميني عنها يجب أن يباشر المسؤولية فيها نواب الإمام المعصوم الغائب، وغيرهم معتدون ظلمة، كما يرى أن الحكومة الإسلامية كانت أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويقصد عن فترة الخلفاء الراشدين الذين سبقوا علي رضي الله عنهم أجمعين. وهذا القفز منه يعني عدم الاعتراف بحكمهم، ويصرح أحيانا بذلك دون أن يذكر أسماءهم. وعندما يتحدث عن القوانين الإسلامية لا يرد عنده إلا ما ورد في المصادر الشيعية. أما مصادر وأصول السنة والأحاديث النبوية الواردة في الصحاح والتي بدونها يضيع ديننا، فلا ترد على لسانه أبدا، بل يرد في كتابه تلميحا أنه لا يعترف بها. وعندما يتحدث الخميني عن الوحدة الإسلامية يقول رأيا صريحا ليس فيه لبس ولا غموض، إنه ينظر إلى هذه الوحدة من خلال مذهبه، أي أن يتشيع أهل السنة ويقبلون عصمة الأئمة، ويستشهد بقول منسوب لفاطمة الزهراء رضي الله عنها: وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة. فهو يرى صراحة أن الوحدة الإسلامية تكون من خلال عقيدتهم وأصولهم. وعن الأئمة يقول: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. الحكومة الإسلامية صادة 52. بعض الشيعة الذين نعاصرهم ينكرون تفضيلهم للأئمة على الرسل اعتمادا منهم على التقية، أما الخميني فيقول رأيه صراحة وبدون تقية أن الأئمة أفضل من الملائكة ومن الرسل. إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وفي كتابه جهاد النفس أو الجهاد الأكبر يتحدث عن الفضائل ومكارم الأخلاق، وعن أهمية التربية والتعليم، ووجوب محاربة هوى النفس. وداخل هذا الإطار يحشر اسم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه ويتحدث عنه وكأنه شيطان رجيم. انظر إليه وهو يقول: معاوية ترأس قومه 40 عاما، ولكنه لم يكسب لنفسه سوى لعنة الدنيا وعذاب الآخرة. إذا كان هذا الخميني قد أباح لنفسه التطاول على صحابي جليل كان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدر حكما عليه باسم أهل الدنيا، فكيف يتقول هذا الدعي على الله ويزعم بأن معاوية يعذب في الآخرة؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ إننا أهل السنة والجماعة نعتقد أن معاوية رضي الله عنه خير من آلاف من هذه الآيات التي زورتها الشيعة ونسبتها لله، كقولهم: آية الله فلان وروح الله فلان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. متفق عليه هذا. ولقد كان الخميني هجوما شديدا على عملاء الاستعمار وأذنابه الذين انتشروا في طول البلاد وعرضها، وحمل على بعض علماء الشيعة الذين قبلوا التعاون مع النظام القائم في إيران، فكان مما قاله لهم: وبالطبع ففقهاؤنا كما تعرفون من قدر الإسلام وإلى يومنا هذا أجل من أن ينزلوا إلى ذلك المستوى الوضيع، وفقهاء السلاطين كانوا دائما من غير جماعتنا وعلى غير رأينا. انظر إلى قوله: وفقهاء السلاطين كانوا من غير جماعتنا وعلى غير رأينا، وهو يعني أنهم من علماء السنة، والسلاطين هم جميع حكام المسلمين بخلاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبعد هذا الهجوم على بعض علماء الشيعة يستثني منهم عميل التتار المجرم نصير الدين الطوسي، فيقول: إلا أن يكون في دخوله الشكلي، أي مع الاستعمار، وانظر إلى قوله الشكلي يعني تقية، إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين مثل دخول علي بن يقطين ونصير الدين الطوسي رحمهما الله، كذا قال في كتابه الحكومة الإسلامية صاد 142. وفي الصفحة 128 من كتاب الحكومة الإسلامية يقرن اسم الطوسي مع الحسين رضي الله عنه ويصفه بأنه قدم خدمات جليلة للإسلام. ماذا فعل نصير الدين الطوسي وابن العلقمي وابن أبي الحديد؟ لقد كانوا أعوانا لهلاكو التتري عندما دخل بغداد وأباح دماء المسلمين من أهل السنة فيها. كان الطوسي وزيرا للتتار، وقبل تعاونه مع التتار كان ملحدا من ملاحدة الإسماعيلية، ولأن الطوسي أوقع مذبحة رهيبة بالمسلمين من أهل السنة وأضاع خلافة الدولة الإسلامية العباسية، فإن الخميني يعتبره قدوة له. ويبدو أنه يخطط لمثل ما خطط الطوسي، فهل لا ينتبه السذج من المسلمين؟ تعاون العلماء مع الخلفاء الراشدين حرام عند الخميني، وتعاون الطوسي مع التتار حلال وأمر عظيم يترضى به عليه وينبغي أن يقتدي الناس به. هذا. ولئن كنت أتحدث عن الشيعة في عصرنا هذا وعن حكم التقريب معهم، ومن الناس من يرضى ومنهم من يغضب، منهم من يوافقني ومنهم من يخالفني، أقول فأنا في هذا لست بدعا ممن سبقني من الدعاة إلى الله ومن العلماء، سواء أكان في العصر القديم أو الحديث، وأكتفي الآن بإشارات إلى علماء في العصر الحديث دون القديم. أما القديم فقد ذكرت لك أقوال علماء الجرح والتعديل، وذكرت لك أئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. الآن أذكر لك كلام أئمة في القرن العشرين يحدثوك عن حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة. هذا الألوسي المفسر المعروف، قال الشيخ المجدد محمود الألوسي في تفسيره عند قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الألوسي بكفر الرافضة لأنهم يكرهون الصحابة، واعتمد في قوله هذا على آراء سلفه من الأئمة، ومنها قوله وفي المواهب أن الإمام مالكا قد استنبط من هذه الآية تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة فهو كافر. ووافقه أي الإمام مالك كثير من العلماء. العالم الثاني الأستاذ محب الدين الخطيب من العلماء الذين وقفوا بوجه الطوفان الرافضي في العصر الحديث، وترك آثارا مهمة في هذا الشأن، أبرزها كتابه أو كتبه الخطوط العريضة يعني في الرد على الشيعة، وحاكية المنتقى من منهاج الاعتدال، وحاكية العواصم من القواصم. ولخص في مقدمة المنتقى رأيه ورأي عدد من علماء السلف في الرافضة، فقال نقلا عن فقال عن الصحابة ولا يغمط جيل الصحابة فيما قاموا به للإنسانية من ذلك إلا ظالم يغالط في الحق إن كان غير مسلم أو زنديق يبطل للإسلام غير الذي يظهره لأهله إن كان من المنتسبين إليه. واستشهد الخطيب بالرواية التالية: ويوم كنا لا نزال أصحاب السلطان على أسبانيا كان أحبار النصارى من الأسبانيين يحتجون على الإمام ابن حزم بدعوى الروافض تحريف القرآن، فكان يضطر عند رده عليهم أن ما أن يقول ما ذكره في كتابه الفصل: ومن قال لكم إن الروافض من المسلمين. وأما أصولهم في دعوى الروافض تبديل القرآن فإن الروافض ليسوا من المسلمين. وينتهي الخطيب باستحالة الالتقاء مع الرافضة، لأن الأسس التي يقوم عليها بنيان الدينين مختلفة من أصولها والعميق العميق من جذورها، ثم يعدد اختلاف ديننا عن دينهم في القرآن وفي الأحاديث النبوية وفي عصمة الأئمة وفي الإجماع، ويستدل على كفرهم بقول أبي زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق. وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى فهم زنادقة. وأقوال محب الدين الخطيب هذه غير تلخيص لكتاب منهاج السنة الذي ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكتاب المنتقى من هذا المنهاج الذي ألفه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. ثالث العلماء الشيخ البيطار، قال علامة الشام الشيخ محمد بهجة البطار في نقد علماء وكتاب الشيعة: وقد كنت قرأت كتاب أوائل المقالات للشيخ المفيد الشيعي عامر 413 هجرية، ومعه شرح عقائد شيخه ابن بابويه القمي المعروف بالصدوق عندهم عام 381 هجرية، فرأيت فيهما بعض ما في غيرهما كالكافي والتهذيب والوافي من الأحكام الصادرة باللعن والتكفير والتخليد في النار لمن أورثوهم الأرض والديار. قلت: لا شك أن هذه الكتب تورث قراءها وغرا وحقدا وعداء وبغضا، وتنطق ألسنتهم بأفحش القول وأوحشه لرجال الصدر الأول فمن دونهم، وفي مقدمتهم الخلفاء الثلاثة وبعض أمهات المؤمنين ومن معهم من المهاجرين والأنصار ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه بنص القرآن. ولم نرى انتقادا ولا اعتراضا على الكتابين الأولين ممن صححوهما، وهم ثلة من أشهر مجتهدي الشيعة في عصرنا، بل رأينا حركة الطبع والنشر قد قويت في العراق وإيران والشام، وصدرت منها كتب كثيرة في هذه الأعوام الأخيرة، وكلها ردود على السنيين وزراية على أهل المفاخر والمآثر في الإسلام. ويرى الشيخ البيطار أن كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال خير رد يرد به على الشيعة، لأنه تلخيص لمنهاج السنة مع إضافات مفيدة للكاتب الكبير السيد محب الدين الخطيب. ولهذا قام الشيخ بتقديم دراسة حول الكتاب نشرت في مجلة المجمع العلمي بدمشق، مجلة المجمع العلمي بدمشق الذي كان عضوا فيه، وتبنى كل ما ورد في هذا الكتاب. ومن المعلوم أن في كتاب المنتقى أدلة مبشمة تثبت كفريات الرافضة وإلحادهم. أما رابع هؤلاء العلماء فالشيخ محمد رشيد رضا، وخامسهم الدكتور تقي الدين الهلالي، ورابعهم وسادسهم الشيخ مصطفى السباعي، وسابعهم الشيخ عبد العزيز بن باز، وثامنهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وتاسعهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وعاشرهم شيخ علماء الجزائر البشير إبراهيمي، وكل هؤلاء لهم كتابات وآراء تحدثك عن حكم التقريب مع أهل الشيعة. فلسنا في هذا بدعا في القول، وإنما نحن لا نعدو ولا نزيد عن كوننا نقلة، ننبه شبابنا ونحصن أنفسنا ونحذر من خطر داهم بأمتنا ودولتنا، بأمتنا على العموم وبدولتنا على الخصوص. ويبقى الكلام له بقية لمعرفة آراء الخميني ومن هم الإمامية الاثنى عشرية، لتستبين الأمر واضحا وليتضح الحق جليا بإذن الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين وهزيمة الكافرين، واشف بذلك صدور قوم مؤمنين، انصر إخواننا المجاهدين، فك أسر المأسورين، نجح أبناء المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين. اللهم اغفر للمسيئين وتجاوز عن العاصين وتب علينا أجمعين، ووفقنا لما يرضيك يا رب العالمين، وجنبنا ما لا يرضيك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إلهنا من طلب منا دعاء أنت أعلم به منا، فأعطه سؤله واقض حاجته واشف مرضه ومريضه وارحم ميته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.